18e leçon. Mohammed ou Khoutou. Mohammed fait un mourir 14 ans. Baba sanatouna dja. يخدم عند معلم في المدينة ويربح 200 دينار في الأسبوع. هو أحسن نجار في المدينة، خدام عظيم ما كانش مثله. عنده 5 دراري يخدم عليهم، زوج أكبر من محمد وزوج أصغر منه. الأول هو محمود في عمره 22 عام، راح طالب في العاصمة، حب يصير محامي، قريب يخلص من الدروس العليا. أختو زينب هي الثانية في عمرها 18 عام، راهي في الدار قريب تتزوج إن شاء الله، تعرف تخيط وتطبخ خير من يمها. محمد هو المخير في الدراري، يشبه البابا، حنين على خوته الكل، يقرأ العربية خير من محمود. العام الأول نجح في الامتحان، خرج الرابع في 36 طالب. العام الجاي يروح للمدرسة الثانوية في تلمسان باش يدرس العربية والفرنسوية كيما ينبغي ويصير قاضي إن شاء الله. خوه عبد القادر صغير عليه بثمن سنين، ما كانش ما أقبح منه. أختو ليلى بنيتها زينة بزاف وعاقلة، هي أصغر من عبد القادر بعامين.